أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس الرابع تتميم شرح مقدمة الناظم. وبعدما حمد المصنف رحمه الله الله عز وجل وصلى على نبيه في بداية هذه المقدمة، أراد الآن أن يبين مراده ومقصوده في آخر هذه المقدمة، في خاتمة هذه المقدمة، فقال رحمة الله عليه: فهذه أرجوزة. فهذه، يشير المصنف إلى هذه المنظومة في ذهنه، إلى المعاني التي تتألف منها هذه المنظومة التي استحضرها في ذهنه. ولذلك قال: فهذه، أي هذه المنظومة، أرجوزة. فهو خبر، إذن هذه مبتدأ وأرجوزة خبره. فهذه أرجوزة، أي هذه المعاني التي تتألف منها هذه المنظومة التي شرعت فيها والتي استحضرتها في ذهني، أرجوزة. أرجوزة أي قصيدة على بحر الرجز، أي قصيدة من بحر الرجز، أحد البحور الشعرية التي عددها 15 بحرا، التي عددها 15 بحرا. فقد جمعها بعضهم بقوله: طويل مديد والبسيط ووافر، وكاملهم هزج ورجز مع الرمال، سريح ومنسرح، خفيف مضارع، ومقتضب مجتث، متقرب كمال. ومن أراد هذين البيتين فلينظرها في كتاب سيدي صالح الصالح للغي رحمة الله عليه، في كتابه إتحاف الجيل بزبدة علم الخليل، صفحة 17. فقد شكلها بهذا الشكل، حيث قال متقرب كمال، لم يقل متقارب لضرورة الوزن. إذن أعيدهما: طويل مديد والبسيط ووافر، وكاملهم هزج ورجز مع الرمال، سريع ومنسرح، هكذا ضبطه، سريح ومنسرح، خفيف مضارع، ومقتضب مجتث، مجتث هكذا ضبطه أيضا، ومقتضب مجتث، متقرب كمال. إذن هكذا ضبطها سيدي صالح في هذا الكتاب إتحاف الجيب بزبدة عام الخليل، صفحة 17. والأرجوزة كأعجوبة وزنان، كأعجوبة وأطرفة وزنان، أي قصيدة من بحر الرجاز، أحد البحور الشرد كما ذكرناها. نعم، إذن هذه المنظومة التي نظمها المصنف كانت على بحر، على أحد بحور الشعر الذي يسمى بالرجز، والتي هي 15 بحرا. واستدرك الأخفش على الخليل بن أحمد واضع هذه البحور، استدرك عليه البحر 16، ولأجل ذلك سماه بالمستدرك، كما يسمى بالخبب. أما تفاعل هذا البحر، بحر الرجز، تفاعل هذا البحر بحر الرجز الذي تتألف منه قصيدة الناظم هذه، هي مستفعل بالوتد المجموع 6 مرات، مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون. قال ثم قال المصنف رحمه الله: قد جمعت حكم المجازي، هذه أرجوزة قد جمعت حكم المجاز، أي ضمات وجمعات ضروب وأحكام وأقسام المجاز. هذا معنى قد جمعت حكم المجاز. هذه الجملة يعني جمعت حكم المجاز في محل رفع على أنها نعت لمفرد منكر وهو قوله أرجوزة. هذه الجملة كانت نعتا لتلك النكرة أرجوزة. والمعنى قال المصنف رحمه الله: والمعنى هذه أرجوزة جامعة لأحكام المجاز وضروبه وأقسامه. ثم قال المصنف رحمه الله: واللبيبة أقنعت، واللبيبة أقنعت. المصنف رحمه الله قال: وأقنعت اللبيب، أي كفت وأغنت عن غيرها اللبيب، أي طالب العلم الذكي الفطيم، يعني تغنيه بما فيها وتكفيه بما فيها، تغنيه عن غيرها. وهذه الجملة معطوفة على التي قبلها، معطوفة على التي قبلها. وقدم المفعول وهو اللبيبة على عامله وهو أقنعات، إما لضرورة الوزن وإما لإفهام الحصر. فإذا كان لأجل الحصر، فإذا قدم المعمول وهو اللبيب على عامله وهو أقنعات، إذا كان مقدما لأجل إفهام الحصر، فإن مراد الناظم أنها لا تغني عن غيرها إلا راجح العقل متوقد الذهن، متوقد الذهن، لأن من شأن اللبيب والذكي والفطين إدراك المقاصد بأدنى إشارة وأوجز عبارة. وبعدما أعرب المصنف عن قصده في مقدمة أرجوزته هذه، استمد العون من الله عز وجل إذ قال: والله أستهدي إلى المرامي وأستعينه على التمام. والله أستهدي إلى المرامي، وتقتل البيت، وأستهدي الله إلى المرام، وأستهدي السماء للطلب، بمعنى أطلب الله عز وجل، أستهدي إلا أطلب الله عز وجل أن يهديني إلى المرام، إلى مقصودي في هذا النظم. والله منصوب على جهة التعظيم، قدم على عامله وهو أستهدي إفادة للحصر. ومعناه معنى هذا أي لا أطلب الهداية إلى المرام أي مقصودي إلا منه تعالى، وأستعينه على التمام. والسين والتكذلك في وأستعينه للطلب، أي أطلب الله عز وجل أن يعينني على التمام، أي يستمد العون منه عز وجل على التمام، على تمام أرجوزتي حسا مع استيفاء هذا الغرض المطلوب، وتمامها معنا بحيث يكون القبول عليها بالانتفاع بها انتفاعا عاما. إذن هكذا معنى الأبيات بالشرح. وفي مضمون هذه المقدمة من بدايتها إلى نهايتها نقول في مضمون الأبيات: افتتح المصنف رحمه الله عليه منظومته بمقدمه اعرب فيها عن ثنائه على الله عز وجل بما هو اهله، موضحا ان من جمل تكريمه للانسان وامتنانه عليه نعمه تعليم البيان الذي به يكون الافصاح عما يجول في الضمائر من الاغراض والمقاصد. وبعد ذلك طلب الله عز وجل ان يصلي على عبده ورسوله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله، الذي فضله أصل لكل فضل، والذي معينه منه تمتد روافد الخير الدنيوي والأخروي إلى العالمين، والذي شريعته الغراء هي الطريقة المثلى إلى الجنة دار السلام. ثم طلب من المولى عز وجل أن يصلي كذلك على أهله وقرابته من بني هاشم وصحابته ذوي المفاخر والمكارم. طلب من الله تعالى الصلاة على هؤلاء جميعا راجيا منه تجديدها عليهم ما تجدد المجاز بأنواعه وأشكاله في الكلام. ثم أسفر عن مراده فنبه أن قصيدته المؤلفة من بحر الرجز محتوية على بيان المجاز وأنواعه، وأنها كافية ومغنية لذي عقل راجح ولب سليم عما سواها. ثم في آخر مقدمة تضرع إلى المولى تعالى بأن يهديه ويبلغه غرضه النبيل ومقصده الشريف، وأن يعينه على إكمال منظومته إكمالا من أجله تصير وافية بالهدف المنشود منتفعا بها انتفاعا غير محصور ولا محدود. هكذا مضمون الأبيات تقبل الله منا ومن المصنف المقصود. الأجموع بتاريخ يوم الاثنين 12 من جماد الآخرة عام 1440 من الهجرة الموافق 18 من فبراير 2019 من الميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.